بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم أخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر المبارك، ولا يزال الكلام متواصلا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلوات الله وسلامه عليه. توقفنا في الدرس الماضي عند عودة المسلمين رضي الله تعالى عنهم، وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة من الحبشة، عندما تناقت إليهم الأخبار بما جرى للمشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تلا عليهم سورة النجم وسجدوا في آخرها، فوصلت إليهم الأخبار بأنهم أسلموا فرجعوا. وقلنا عندما وصلوا إلى مكة ظهرت لهم الحقيقة بأن المشركين لم يسلموا، ولكنهم دخلوا، عادوا مرة أخرى، وعاد المشركون في أساليبهم واضطهادهم وتعذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. عندما اشتدت وطأة المشركين، خصوصا بعدما وقع منهم من سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم ندموا على ما وقع منهم، فأرادوا أن يكفروا بزعمهم ما وقع منهم بأنهم يزيدوا من وطأتهم وتعذيبهم للمسلمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين مرة أخرى أن يهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، وفعلا هاجر المسلمون، وكان عددهم 83 رجلا وثمانية عشرة امرأة، 38 رجل 18 امرأة. مع أن قريش بعد عودتهم، عودة المسلمين من هجرتهم من الحبشة، أخذوا يراقبونهم مراقبة تامة حتى لا يخرجوا ويهاجروا مرة أخرى، ولكن الله تبارك وتعالى سلم ولطف بالمسلمين مع شدة هذا التحرز والاحتياط من قبل المشركين، إلا إن المسلمين استطاعوا بفضل الله تبارك وتعالى أن يفلتوا من قبضة المشركين، فخرجوا كما قلنا في 83 رجلا وثمانية عشرة امرأة، خرجوا إلى الحبشة مرة أخرى لأن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي كما تعلمون. عندما وصل المسلمون إلى الحبشة، وكان زعيمهم ورئيسهم جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، أرسلت قريش على إثرهم اثنين من دهاتهم ومن زعمائهم الذين عندهم من القدرات في الإقناع والمفاوضات الشيء الكبير. الأول هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكان آنذاك على الشرك، والثاني هو عبد الله بن ربيعة، وأيضا كان طبعا آنذاك على الشرك، وكلاهما قد أسلم فيما بعد بفضل الله تبارك وتعالى. كان عمرو بن العاص له صحبة قديمة مع النجاشي، كان رجلا يعني كثير الأسفار وصاحب علاقات اجتماعية واسعة، فكانت له صحبة قديمة مع النجاشي، ولذلك تم اختياره على وجه الخصوص ليحاول وليبذل وسعه وليستغل الصداقة القديمة في إقناع النجاشي ليرجع معه المسلمين إلى مكة. ماذا صنع عمرو بن العاص وهو داهية من دواهي العرب، وشخص بطبيعته قيادي صاحب قيادة فذة، وتاريخه بعدما أسلم معروف، كيف أن هذا الرجل استطاع أن يوطد أهالي مصر وأن يدخل الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم عمرو هو وخالد رضي الله تعالى عنهما ولاه قيادة أحد الجيوش، وفي هذا الجيش أبو بكر وعمر مع حداثة إسلام عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لكل موقف الشخص المناسب، ما يقول والله هذا أقدم فأقدمه، طيب ما يصلح في هذا الموقف. وهذا سر من أسرار نجاح دعوته صلى الله عليه وسلم، أنه وظف الطاقات وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب. فهنا في هذا المثال كما قلت الذي هو استطراد في سيرة عمرو بن العاص رضي الله عنه، جعله قائدا في جيش فيه سادات الصحابة، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه خالفه في بعض الآراء، يعني آراء اجتهادية في الجيش والمسير والقتال إلى غير ذلك، فأصر عمر على رأيه ولم يقبل رأي عمر، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال: ما ينبغي لعمر أن يمشي على الأرض إلا أميرا. هذا ما في أي مكان تحط أمير، لازم يكون قائد في من البشر، هذه صفاته. حتى يقول علماء القيادة والإدارة، يقولون الناس ثلاث أقسام: 2% قادة بطبيعتهم وهو مولود قيادي، 2% فقط. تجد حتى هذا يكتشف في بعض الدول اللي تشتغل عدل وتفكر المستقبل وتكتشف الطاقات وتريد أن تبني دولتها على أسس صحيحة سليمة، يطبقون هذه البرامج على الأطفال الصغار، يكتشف بطبيعته يكون قيادي. وهذا مثال عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، سعد بن وقاص، مثنى بن حارثة، صلاح الدين، سيف الدين قطز، قادة عظام، هذا بطبيعته قيادي، ما يصلح إلا يكون قيادي، وين ما تحطه لازم يقود. كما قال عمر هنا، قال: ما ينبغي لعمر أن يمشي على الأرض إلا أميرا. هناك 2% من البشر مستحيل يتعلم القيادة، استحالة، ما يقدر، ما عنده القدرة. لو تخليه مسؤول عن 2 ضيعهم، لو هو مع واحد يسافر يقولك لا أنت امسك الشغل وأنت ما العلاقة أنا. ومن الأمثلة على هؤلاء أبو ذر رضي الله تعالى عنه، طبعا هذا الأمر ما في انتقاص لأشخاص، هذه قدرات، مثل واحد يقول صوته جميل ما له علاقة، قامته يعني طويلة قوي البنية، فهذه قدرات ما فيها انتقاص. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفضل من عمرو بن العاص وأفضل من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، أسلم قبله، وحديث كثيرة تزكي أبا ذر، ومع ذلك ما هو شخص قيادي. عندما طلب الإمارة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولني. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف، لا تولين على 2. إذا 2% قادة، 2% ما يصلحون، غير ممكن يكونون قياديين، وأربع وستة وتسعين في المئة من البشر هؤلاء غير قياديين بالفطرة، ولكن عندهم القابلية أن يكونوا قياديين الأكثر. فعمرو بن العاص من هذا الصنف، الطراز الأول، قيادي بالفطرة. وهذا مثال، انظر ماذا فعل. هو الآن عنده هدف محدد، هدفه هذا القيادي، له نظرة بعيدة وهدف بعيد أو مهمة لابد أن ينجزها، وهي أن يرجع بالمسلمين إلى مكة. ماذا فعل؟ ما ذهب مباشرة إلى النجاشي، إنما ذهب إلى البطارقة، والبطريارك أو البطريق هي تعلمون مرتبة في السلم الكنسي، فذهب إلى البطارقة الذين هم من جلساء النجاشي وأغدق عليهم بالهدايا والأموال وبين لهم ما يريد، وأراد منهم أن يعينوه وأن يؤيدوه غدا إذا قابل النجاشي وطرح عليه الفكرة، وطلب منهم أن يعيد المسلمين معه. فطلب من البطارقة بعد أن استمالهم أن يؤيدوه في هذا المجلس، يعني صار تصويت يفزعوا له حتى يقتنع النجاشي ويرجع بهذا. فهذا حقيقة يعني ملحظ يبين هذا الشخص معادي. فعلا وقع الاجتماع والمواجهة في حضرة النجاشي، واسمه أصحمة ابن أبحر أو أبجر، والتصحيف هنا سهل جدا، يعني أصحمة ابن أبحر أو أبجر، وهو قد أسلم فيما بعد كما تعلمون، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. ففي حضرته وفي مجلسه أحضر النجاشي المسلمين بقيادة جعفر رضي الله تعالى عنه، وحضر البطارقة والمستشارون، وحضر عمرو بن العاص. فتكلم عمرو بن العاص كلاما يبين ما فعله هؤلاء، فقال: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دينهم. ضوى يعني انضوى وأتى إليك، ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرف نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. يعني كلام مختصره يقول عمرو للملك للنجاشي، يقول: هؤلاء أتوا إلى بلدك وهم أناس سفهاء لا يعرفون شيئا، أتوا بدين جديد مبتدع بدعة، ما عرفنا هذا الدين، لا هم الذين تمسكوا وظلوا على دين آبائهم عبادة الأصنام والأوثان، ولا هم دخلوا في دينك النصرانية، دين مبتدع، ولذلك نحن أعلم بهم، نحن قومهم من آبائهم وأبناء عمومتهم وإخوانهم أعلم بحالهم، فردهم إلينا. فقال البطارقة، تكلموا لأن السير مدهون، قال البطارقة، قال: نعم صدق عمرو، ردهم، هم قومهم أعلم بهم. ولكن النجاشي كما قال صلى الله عليه وسلم ملك عادل ولا يأخذ مثل هذا الكلام، لا بد أن يسمع من الطرف الآخر. فاحتاط للأمر ورأى أن يسمع القضية من الطرفين حتى يتضح له الحق، فدعا المسلمين وسألهم، قال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين قومكم ولا في ملة من المعروفة، لا يهود ولا نصران ولا وثنية، ولا ما هذا الدين الجديد الذي أتيتم به؟ فتكلم جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نائبا عن المسلمين، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، يأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك، أي في ظلام دابس، في حياة بهيمية. قال: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه، أي من دون الله، من هذه الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. طبعا لا شك أن هذا فيه شيء من تحفظ، لأن الزكاة ما فرضت إلى الآن والصيام كذلك. لكن قد يكون، والله أعلم، قد يعني يكون عليه الصلاة والسلام بيّن لهم الشرائع بشكل مجمل، ولكن إلى الآن ما أتت هذه التفاصيل. ثم ذكر له شرائع الإسلام وعددها على النجاشي. قال جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فقهرونا، أي بعد أن جاءنا هذا الدين وأسلمنا به، قال: فقهرونا، يعني قومنا، وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. إذن بيّن له ورده على ما قاله عمرو بن العاص. هنا أراد عمرو بن العاص أن يعني كما نقول يحرش وأن يوغر صدر النجاشي على المسلمين، فبين له أن المسلمين يقولون قولا لا ترضاه أيها النجاشي في مريم. مريم يدعون أنها والعياذ بالله هي أم الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال النجاشي وقد زجر جعفر بن أبي طالب، قال: ما تقولن في مريم؟ فتلا عليه جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لا نقول فيها ولا في عيسى إلا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وأتى به كتاب ربنا تبارك وتعالى. فاستأذنه أن يتلو عليه شيئا من القرآن الكريم، فأذن له النجاشي. فاستفتح جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سورة مريم كاف هاء يا عين صاد، وأخذ يتلو هذه الآيات التي تبين في صدر سورة مريم ولادة مريم عليها السلام. أثر القرآن في النجاشي، وأثر القرآن في أساقفته وبطارقته، حتى فاضت عين النجاشي وفاضت عين بطارقته أيضا وأساقفته، حتى ابتلت لحاهم بدموعهم وابتلت مصاحفهم، مصاحفهم يعني الصحائف، الصحف التي كانت معهم يسجلون بها ويكتبون بها كتابهم المقدس. فقال النجاشي لجعفر، قال: إن هذا يعني ما تقوله الآن وتقولون بأنه كتابكم المقدس الذي جاء به نبيكم، إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، المشكاة المصباح. فيقول النجاشي، قال: ما تقوله أنت الآن وما أعرفه من دين النصرانية هو من مصدر واحد، يعني كأنه إقرار غير مباشر من النجاشي بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يوحى إليه هم الأنبياء والمرسلون. ثم بعد ذلك خاطب النجاشي عمرو بن العاص وصاحبه وقال: انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. فخرج عمرو بن العاص وانتهت هذه المقابلة الأولى. في اليوم الثاني أيضا حاول عمرو بن العاص حيلة أخرى، يريد أن يثني النجاشي عن رأيه وأن يقنعه أن يرسل معه المسلمين إلى مكة. فأتى عمرو بن العاص إلى مجلس النجاشي مرة أخرى وقال له: أيها الملك، إنهم أي المسلمين يقولون قولا لا ترضاه في عيسى بن مريم. فدعا النجاشي مرة أخرى المسلمين وعلى رأسهم جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووجه إليه هذا السؤال: ماذا تقولون؟ هل نزل عليكم شيء في كتابكم يخبركم عن مولد عيسى صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال: نعم. فأيضا تلا عليه الآيات في كتاب الله عز وجل من سورة مريم كما بين الله تبارك وتعالى بقوله: قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، إلى آخر الآيات التي تبين ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. كما قال رب العزة والجلال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذه الآيات أيضا نزلت من سورة آل عمران في عام الوفود، عندما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا نصارى، وناظروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألوه عن عيسى: من أبوه؟ من جده؟ فرد عليهم صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أنتم الآن تؤمنون بآدم عليه الصلاة والسلام، وهو محل اتفاق بين جميع الأديان السماوية، إن لم نقل بين جميع البشر، أن آدم هو أبو البشر، وأن الله عز وجل خلقه من تراب، ليس لآدم أب ولا أم. فالله عز وجل أراد أن يقول لهم وأن يقيم عليهم الحجة: تستغربون من ميلاد عيسى من أم بلا أب؟ طيب، من باب أولى أن تستغربوا ميلاد آدم الذي هو من غير أب ولا أم. والناس كما قلت إخواني في درس ماضي، الناس أربعة أصناف، جميع البشر صنف أو قسم ولد من غير أب ولا أم وهو آدم، وصنف ولد من أم وأب وهم جميع البشر، وصنف ولد من أم بلا أب وهو عيسى، عيسى أمه مريم، من أبوه؟ ما عنده أب. وصنف ولد من أب أب بلا أم وهي حواء، أمنا حواء من أم من أب بلا أم، وبهذا اكتملت القسمة الرباعية. واضح الكلام؟ بلا أم ولا أب وهو آدم، بأم وأب جميع البشر، بلا أب بأم وبلا أب وهو عيسى عليه السلام أمه مريم، ومن أب بغير أم وهي حواء من ضلع آدم عليهما السلام. إذا تلا عليه هذه الآيات وبين له ميلاد عيسى كما نعتقد في القرآن الكريم، وكما هو العقيدة الحق، حتى عقيدة النصارى في قبل أن يحرفوها وأن يدعوا الألوهية في عيسى عليه الصلاة والسلام. عندها، عندما قرأ جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الآيات، ومرة أخرى تؤثر في النجاشي ومن كان معه من الأساقيف والبطارقة، اقترب النجاشي من جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأخذ عودا من الأرض، عود صغير، وقال لجعفر: والله ما عدا، أي ما جاوز عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. يعني هو مقر بما قاله جعفر، وأنه هو ليس بإله، إنما هو بشر، هو عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم قال مرة أخرى يؤكد على كلامه وقناعته، أي النجاشي رضي الله عنه، قال: اذهبوا فأنتم شيوم، شيوم بلغتهم أي آمنون، فأنتم شيوم بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا أي جبلا من ذهب، وإني آذيت رجلا منكم. يعني أمان عظيم بفضل الله عز وجل. ثم أمر النجاشي برد الهدايا والأعطيات التي جاء بها عمرو وصاحبه إلى مندوبي قريش، ثم رجع خاسئين مخذولين، ولم يظفر بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، ومكث الصحابة في خير دار وفي خير جوار. طبعا لا شك أن مثل هذا الموقف، أن مثل هذا الموقف لا شك أنه يزيد من حنق وحقد والرغبة في الانتقام لدى كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. وقعت حقيقة لهم يعني كثير من الصور التي وقعت من كفار قريش تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام طاف بالبيت، وكان يطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وكان كفار قريش جالسين قريبا من البيت، فعندما شرع في الطواف صلى الله عليه وسلم قفزوا إليه جميعهم وأحاطوا به وأخذوا يقولون: أنت الذي تعيب آلهتنا، أنت الذي تدعونا لترك عبادت لترك ديننا وتسفه أحلامنا وتعيب آباءنا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: نعم نعم، أنا الذي أقول كل ما ذكرتموه. فأخذ هذا يدفعه، وهذا يجذبه، وهذا يتلتله، وهذا والعياذ بالله يبصق عليه صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ عقبة بن أبي معيط هذا الشقي الخبيث، أخذ بتلابيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه، وكاد أن يختنق صلى الله عليه وسلم. فانطلقت جارية من الجوار وهي تنظر، وأخبرت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاء مسرعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخذ يدفع الناس عنه، وفك النبي صلى الله عليه وسلم من قبضة هذا الخبيث، وهو يقول: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ فترك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وانهالوا ضربا على أبي بكر، ضرب مبرح، حتى أدموه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاء قومه من بني تيم فحملوه على خرقة ولم يستطع أن يقوم، ثم نقل إلى داره، وكان أهله لا يشكون أنه سيكون موته من هذه الواقعة من شدة الضرب الذي وقع عليه. فعندما أفاق أول ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانفض عنه قومه عندما وجدوا هذه الصلابة، يقول: نحن الآن حريصين عليك، وأنت الآن حريص على محمد صلى الله عليه وسلم. أتوه بطعام وشراب أبى أن يأكل حتى يستخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم من أبي الأرقم في أصل الصفا، فحمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودخل دار الأرقم، فعندما وجد النبي صلى الله عليه وسلم سالما معافا طيبا بفضل الله عز وجل، هنا طابت نفسه للطعام والشراب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا من المواقف التي يعني قريبة من هذا الموقف التي عانى منها أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه عندما اشتدت وطأة المشركين على أبي بكر، ضرب مباشر وتعذيب وإيذاء وصد واستهزاء وسخرية، وكان الناس يتأثرون بصلاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أسيفا أي رقيق القلب، إذا قرأ الآيات من القرآن الكريم فاضت عيناه بالدموع رضي الله عنه وأرضاه. فكان الناس يتجمعون، النساء والذراري والموالي يتجمعون وينظرون إلى أبي بكر وهم مستغربون من هذا الرجل، كيف يبكي هذا البكاء ويتأثر؟ فخشيت قريش أن يتأثر هؤلاء بأبي بكر فيزداد عدد المسلمين، فشددوا من وطأتهم حتى قرر أن يهاجر رضي الله عنه وأرضاه. لملم حاجياته وهم بالهجرة، جاءه رجل يقال له مالك ابن الدغنة، وهذا سيد من سادات العرب، سيد القارة والأحابيش، فقال لأبي بكر: إلى أين؟ قال: قد آذاني قومك، أريد أن أخرج. فقال مالك بن الدغنة: قال: ومثلك يخرج يا أبا بكر؟ أنت من خيار الناس، كيف تخرج؟ بئس القوم الذين يخرجون أمثالك. ثم قال له: مثلك يا أبا بكر لا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. شوف، نفس الكلام قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع وأنا لك جار. العرب عندهم عادة، وجاء الإسلام أصلا وأقر هذا الأمر، يعني المستأمن لو دخل الآن مشرك حربي مقاتل، يعني بيننا وبين دولته حرب، افرض بين الكويت وبين إسرائيل حرب، بين هذه الدولة الصهيونية الخبيثة حرب قائمة، وجاء يهودي من المحاربين وأراد أن يدخل الكويت لأي سبب، لتجارة، لمشورة، لأي سبب. ثم قام أحد المسلمين وقال: أيها المسلمون، أنا جاره، هو في جواري، أعطيته عقد الأمان، ما يعرف الآن بالفيزا، فدخل، لا يجوز أن يسفك دمه ولا يجوز أن يمس من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة حتى يقضي حاجته ثم يخرج مرة أخرى. فهذه عادة قديمة عند العرب، يقولون فلان في جوار فلان، خلاص ما حد لا أحد يتجرأ، ومن تجرأ عليه إهانة للذي أجاره، ربما تقوم حروب وقتال يعني طاحن بين قبائل وعشائر بسبب انتهاك جوار لشخص منهم. فدخل وقال ابن الدغنة، قال: أنا جار لأبي بكر. فقبلت قريش جوار ابن الدغنة وطلبوا منه، قالوا: بشرط نقبل جوارك ولا نمس أبا بكر بسوء، ولكن بشرط أن يعتزل وأن يعبد ربه في بيته، ما يخرج. قال ابن الدغنة لأبي بكر، قال: هم قبلوا لكن بهذا الشرط. قبل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بداية بهذا الشرط، فكان يصلي داخل بيته، ثم وضع له مسجدا في رحبة بيته، الرحبة عن الحوش، فكان يصلي ويقرأ القرآن ويبكي، فسمع النساء والأطفال والموالي يسمعون والعبيد يسمعون بكاء فيتأثرون، فأخذوا يجتمعون مرة أخرى. فكلمت قريش ابن الدغنة وقالوا: حفظنا جوارك لهذا الشرط، قل له يدخل ولا يصلي في رحبته. طلب ابن الدغنة من أبي بكر، قال أبو بكر: رددت عليك جوارك واكتفي بجوار الله تبارك وتعالى. واستمر بعد ذلك أيضا كما قلنا العذاب والنكال بهم. هذا الأمر أو هذه المواقف وهذه الحال وهذه الأجواء المتوترة من التعذيب والتنكيل والاضطهاد، يمن الله تبارك وتعالى على المسلمين بإسلام رجلين عظيمين كان لإسلامهما شيء من الانفراج والنصر لعباد الله المستضعفين. الأول حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة كما مر معنا. وحمزة رضي الله تعالى عنه كان غالب أيامه يقضيها في الصيد، في الصحاري والقفار والبراري، يصطاد لوحده. ففي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، وجاءه أبو جهل الذي كان يلقب بأبي الحكم، فنال من النبي صلى الله عليه وسلم كعادته. ثم في هذا اليوم عندما اشتد الحوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ أبو جهل قبحه الله فهرا أي حجرا، ورمى به النبي صلى الله عليه وسلم أو ضربه على وجهه فشج وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف أبو جهل إلى ناديه وإلى المشركين، وإذا بحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أتى متوشحا قوسه من الصيد. فقامت جارية وهي تنظر لهذا الموقف، انطلقت إلى حمزة وأخبرته الخبر، فغضب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأتى إلى أبي جهل، وكان كما قلنا اسمه أبو الحكم، فقام له وسبه بكلمة قبيحة، سب أبا جهل، ثم قال له: أتشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه ضربة بالقوس أسقطه على الأرض وقد شج رأسه. فثار حي بن مخزوم وهم قبيلة أبي جهل، وثار بنو هاشم، وكاد الحيان أن يقتتلا، فقام أبو جهل وقال وهدأ بني مخزوم وقال: دعوا أبا عمارة أبا عمارة هو حمزة رضي الله تعالى عن هذه كنيته، قال دعوا أبا عمارة فإني قد شتمت ابن أخيه شتما قبيحا، يعني يقول خلاص أنا الغلطة. طبعا المسلمون عندما سمعوا مثل هذه الكلمة من حمزة، الحين مو القضية أن ضرب أبا جهل، القضية المهمة أنه قال أتشتم ابن أخي وأنا على ديني، هذه هي. فعندها عندما هدأ حمزة كأنه راجع نفسه، يعني هو ما قال هذه الكلمة، لم يكن مسلما أصلا وقالها، خرجت منه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن بيعة أبي بكر، قال بيعته فلتة، شيء خرج يعني دون ترتيب ودون قصد، فخرجت هذه الكلمة يعني سبق لسان من منطلق الحمية والدفاع عن ابن أخيه، قال هذه الكلمة، قال أنا على دين ابن أخي. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا كما قلنا حمزة عاقلا، فبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قالها صادقا، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يشرح صدره للإسلام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعمه الحمزة فشرح الله تبارك وتعالى صدره الإسلام، فاعتنق الإسلام مقتنعا راضيا عن طيب نفس رضي الله عنه وأرضاه. كان إسلامه في شهر ذي الحجة من السنة السادسة من النبوة، وطبعا بإسلام حمزة قوي عود المسلمين، ما كان أحد يجرؤ أن يتعدى على النبي صلى الله عليه وسلم أو عن على أصحابه بوجوده رضي الله تعالى، يهابونه. هو فتى بني هاشم وأسد قريش، ثم أصبح أسد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشخص الثاني الذي أسلم هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنعم به وأكرم، الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان بعض المسلمين آيسين من إسلام عمر، ما في مستحيل يسلم عمر، حتى ذكر أنه في هجرته من الحبشة امرأة من المهاجرات تكنى بأم عبد الله وهم يستعدون للخروج إلى الحبشة، فجاء عمر وكان رضي الله تعالى عنه يعني قبل أن يسلم كان من أشد الناس على المسلمين شديدا، يعني يعذبهم عذابا أليما. ابن عمه سعيد بن زيد وهم العشر المبشرين بالجنة، وهو ختنه يعني زوج أخته فاطمة، كان يوثقه يربطه عشان ما ينطلق ولا يصلي ولا، فكان شديدا وهم بقتل النبي عليه الصلاة والسلام كما سنذكر بعد قليل. فأتى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ينظر إلى هؤلاء المستضعفين المضطهدين وهم يهموا بالخروج، فأتى لهذه المرأة فقال لها الانطلاق يا أم عبد الله؟ قالت نعم، نخرج في أرض الله تبارك وتعالى، آذيتمونا واضطهدتمونا وعذبتمونا. فقال عمر صاحبكم الله. هي استغربت، يعني مثل عمر يقول كلمة هذه؟ فوجدت في نفسه رقة، يعني رقة لحالهم، مساكين. كان زوجها عمارة أبو عبد الله كان يعني لم يشهد هذا الحوار، كان ذاهبا لبيته ليأتي بعض الحاجات حتى يهاجروا، فعندما أتى وقد انصرف عمر، فقالت له أم عبد الله وهي تقص على زوجها تقول لو رأيت عمر، لو رأيت رقته ورأفته. فقال قال عمر ابن الخطاب، قال والله لو أسلم حمار ابن الخطاب لم يسلم عمر بن الخطاب، مستحيل يسلم، على ما كان يظهره من التعذيب والتنكيل بالمسلمين رضي الله عنه وأرضاه بعدما أسلم. وهذا أيها الإخوة عندما نقول دروس وعبر، هذا درس عظيم، أن المسلم لا يجوز له، يحرم عليه، لا أقول لا ينبغي، أقول يحرم عليه أن ييأس من هداية شخص ما، مهما بلغ من الفجور والتكبر والعناد والصدود والفسق بل والكفر، لا تيأس، إياك أن تيأس من هداية عبد ما أبدا. واعلم أن رحمة الله واسعة سبحانه وتعالى، فاللي عنده مثلا ولد مقصر أو زوج يعني فيه انحراف أو زوج فيه انحراف وتقصير في الدين، أقصد يعني انحراف تقصير في الدين، لا يقول لا لا لا خلاص ما منا فائدة، أو فلان ما منا طب، لا تقول هذه الكلمة يا أخي، ولا تحجر رحمة الله عز وجل، واعلم أن رحمته واسعة. وماذا كان الصحابة رضي الله تعالى، أنا أتكلم عن حمزة وعن عمر، ماذا كانوا قبل الإسلام؟ كانوا مشركين. عمر رضي الله عنه عنده صنم من تمر إذا جاع أكله، ومثله حمزة، وسادات الصحابة كانوا مشركين، ومع ذلك أصبحوا قادة فاتحين، أصبحوا من أولياء الله الصالحين. لذلك لا تيأس ولا تحجر واسعا، وإنما الأعمال بالخواتيم، وربما الإنسان يكون طيلة حياته على مخالفة ومعصية وفجور، ثم تتداركه رحمة أرحم الراحمين فيختم له بالحسنى فيدخل الجنة. لذلك كان يعني من الصحابة كانوا آيسين من إسلام عمر. بعد 3 أيام من إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، اتخذ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرارا، وقبل أن أذكر قصته هي متكلم في إسنادها، هي متكلم في إسنادها، وليس هناك إسناد لها يثبت هذه التفاصيل، لكن في الجملة نعم قد يعني تذكر في الجملة، يعني كيف أسلم، أو العفو يعني أين أسلم وذهابه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه التفاصيل لا يثبت بها رواية صحيحة، لكن هي مشهورة يعني في التاريخ، وحتى قال يعني بعض أهل العلم قال لا يعني أن ما لم يثبت سنده أنه يرد من حيث التاريخ والسيرة، فباب السيرة والتاريخ خصوصا في مثل هذه الأحداث التي اشتهرت وتناقلها الثقات في كتبهم، فشهرتها تغني عن إسنادها وعن إثباتها. فعزم عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، وفعلا توشح سيفه وخرج، واجهه أحد الناس في طريقه فقال أين تعمد يا عمر، وين تروح؟ قال أريد أن أقتل محمدا ونقول صلى الله عليه وسلم. قال كيف تأمن، هذا يقول له، قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة، بنو هاشم قوم أبيه وبنو زهرة قوم أمه، كيف تأمن منهم فوضعي وقد قتلت محمدا، ماذا تفعل ببني زهرة بني هاشم؟ قال عمر ما أراك إلا قد صبوت. الحين هذا بالفكة ابتلش، فأراد أن يصرف عمر إلى موضوع آخر، لأن عمر الآن اتهم، يعني وجد في كلام هذا الرجل كأنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدافع عنه إلا مسلم. قال إنك قد صبوت، أي أسلمت. فقال له هذا الرجل وهو يريد أن يدفع عن نفسه، قال ألا أدلك على العجب يا عمر؟ قال وما هو؟ قال إن أختك وختنك، ختنك يعني صهرك نسيبك زوج أختك، إن أختك وختنك يعني زوجها قد صبوا. فترك عمر هذا الرجل وصرف عن ذهابه للنبي صلى الله عليه وسلم بلطف الله، وانظر كيف أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وذهب إلى بيت أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها ابن عم عمر رضي الله تعالى عنه سعيد بن زيد، فطرق الباب، وعندما أقبل قبل أن يطرق الباب سمع هينمة يعني صوت، وإذ بي خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه معه صحيفة كتب فيها سورة طه لتوها قد أنزلت آيات من صدر سورة طه، توها أنزلت وأتى إلى المسلمين في بيوتهم يتلو عليهم هذه الآية، وكان يقرأ عليهم، فسمع هذه الهينمة، طرق الباب من؟ عمر. عمر، الناس يفرون من عمر لبطشه، فقام خباب واختبأ خلف ستار أو جدار في بيت، دخل عمر على أخته وختنه، قال ما هذه الهينمة التي أسمعها؟ قبل لا أدش في صوت أسمع شو القصة؟ فقال له ختنه، وقال عمر، يعني قالوا لا شيء، فقال له عمر فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختنه، قال يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ شوف هذه المقدمة دليل إن أسلم، وإلا هو سأل سؤاله وقال أسلمت، مفروض يقول لا، لكن ما جاوب بطريقة مباشرة، بطريقة غير مباشرة، قال طيب إيش رأيك، إيش تقول لو كان الحق في غير دينك؟ فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه إلا أن وثب على سعيد بن زيد وألقاه أرضا، ثم جاءت فوطئه وطئا شديدا أي ضربه، ثم جاءت أخته فاطمة لترفع أخاها عن زوجها، فقام ولطمها على وجهها فشج وجهها رضي الله عنها. هنا يعني مكث عمر لحظة واستحيا من نفسه، يعني راجع نفسه، يعني يضرب هذا على الأرض ويلطم أخته على أي شيء؟ هم إلى الآن ما تكلم، وقلنا كان رجلا عاقلا ولكن شدته تغلبه. طبعا بعد الإسلام قد هذبت هذه الشدة والغلظة رضي الله عنه وأرضاه، فكأنه استحيا بعدما راجع نفسه، وتعلمون أن المرأة يعني عند الغضب لا تملك نفسها، يعني لا تملك سرا، لا تخفي سرا، تنفجر ولا تفكر في العواقب، كما قال الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة تنشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، لا ما تفهمش تقول، إذا إذا إذا تضايقت تبكي عبرتها وتسبق كلامها، فعندما ضربها وتألمت انفجرت وذكرت له الحقيقة، قالت نعم إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ايش تبي؟ كانت تقول له بهذا الأسلوب يعني. فقال عمر أينما كنتم تقرؤون أرني، فقالت إنك نجس ولا يمسه إلا المطهرون، فإن شئت فقم فاغتسل. فاغتسل ثم أتى وأخذ هذه الصحيفة وكان يقرأ، عمر لم يكن أميا، كان يقرأ، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أسماء طيبة طاهرة، ثم قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلى آخر. طبعا طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، الصوفية يا طه ويا طه وحبك في طه، وهم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، طه وياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، طه طه يعني حرف الطاء وحرف الهاء بس، ياسين حرف الياء وحرف السين، مثل ما تقول حاميم كاف هاء يا عين صاد ألف لام ميم ألف لام راء نون قاف، طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وياسين كذلك ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أسماء مجردة، جميع أسمائه لها معنى، في أسماء مجردة مثل إبراهيم، مش معنى إبراهيم اسم أعجمي، مثل هود نوح عيسى، هذه أسماء ليست بعربية، لذلك ما ترفع ولا تجر، ممنوع من الصرف، فالمقصود أن هناك من الأسماء أعلام وليست أوصاف، لكن أسماءه صلى الله عليه، طبعا عندما أقول إبراهيم ليس له معنى في لغتنا، في لغتهم له معنى، لكن في اللغة العربية ما ليس له معنى، كمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل صالح. فجميع أسمائه أسماء أعلام وأوصاف، فإيش معنى طه؟ ما له معنى، ليس هناك معنى في اللغة العربية يدل عليه لفظ طه أو ياسين. المهم قرأ هذه الآيات، طه ما أنزلنا عليك القرآن، إلى آخر الآيات، إلى أن بلغ قول الله تبارك وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر: ما أحسن هذا الكلام، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج خباب بن الأرت وقال: أبشر يا عمر، لعل دعوى النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابتك، لأنه دعا صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، وهو أبا جهل قبحه الله. فكانت الدعوة هذه من نصيب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرج، قيل له، النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الصفا في دار الأرقم لأبي الأرقم، خرج مباشرة متوشعا سيفه، وصل الدار، دار الأرقم، طرق الباب، رأى بعض الصحابة من صرير الباب ثقب الباب، وإذا به يرى عمر ومتوشعا سيفه. إذا القضية فيها مشكلة. فدخل مسرعا إلى داخل الدار، هذا الرجل الذي رأى عمر من الصحابة رضي الله عنه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو وقال للصحابة وكان معهم حمزة، قال: إنه عمر ومتوشعا بسيفه. فقال حمزة: يعني وإن كان عمر، إذا هو عمر أنا حمزة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال: افتحوا له الباب، إن أراد خيرا بذلناه له، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه. في هذه الأثناء كان صلى الله عليه وسلم داخل الدار يوحى إليه، ففتح الصحابة الباب لعمر، فدخل عمر، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بتلابيبه وهزه وجبذه، جبذه وجذبه، كلمتان صحيحتان، فجبذه جبذا شديدا، هزه هزا شديدا، وقال له: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ أما تخشى أن ينزل الله فيك ما أنزله بالوليد من المغيرة؟ ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إلى آخر الآية أنزلت في الوليد قبحه الله. فقال: أما أتريد أن ينزل الله فيك آيات كما أنزلها في الوليد؟ متى تسلم؟ فشهد عمر الشهادتين، ففرح المسلمون وكبروا تكبيرة رجل واحد اهتز لها أرجاء المسجد الحرام، فرحا بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق عندما أسلم الأمر عنده يختلف، يعني ليس من الذين قال أسلم يعني أسلم وأدخل بيتي، لا، بمجرد أن أسلم ذهب مباشرة إلى أبي جهل، طرق عليه الباب، قال: أبو جهل من؟ قال: عمر ابن الخطاب. فأخذ أبو جهل يرحب: يا هلا ويا مرحبا، أهلا وسهلا. فتح الباب: نعم، خير. قال: أخبرك أنني أسلمت. فما كان من أبي جهل هذا الجبان الذي لا يواجه الأبطال إلا أنه أغلق الباب وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. ثم ذهب عمر أيضا إلى غيره، وكل يعني رئيس وشريف من أشراف قريش يخبره يتجنب عمر، يريد المواجهة. فذهب إلى شخص يقال له جميل ابن معمر الجمحي، هذا وكالة أنباء من الناس اللي ما يحفظ شيء يعني. فقال له عمر: أخبرك بأمر؟ قال: نعم. قال إنني أسلمت ولكن لا تخبر أحدا. فصاح هذا الرجل بأعلى صوته: إن ابن الخطاب قد صبأ، قال كذبت بل أسلمت. فانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم، وواجهه بعض سادات قريش، وجعل عمر يضربهم ويضربونه يضربهم ويضربونه إلى أن ارتفعت الشمس. ثم ذهب إلى بيته، رد الجولة الثانية بعد، رضي الله عنه وأرضاه. فأتوا هؤلاء وتجمعوا حتى سال الوادي بهم من كثرتهم، وهم ينتظرون خروجه، وعزموا على قتله رضي الله عنه وأرضاه. وإذا بالعاص ابن وائل السهمي من بني سهم، وكانوا حلفاء لبني عدي، بني عدي هم قوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جاء هذا الرجل المهيب بحريره وديباجه، سيد من سادات العرب. ما بالك يا عمر؟ ايش قصة هذول الجيش اللي برا هذا؟ فقال: زعموا أنهم يريدون قتلي. فقال: لا سبيل لهم إليك. فخرج هذا السيد المطاع ونهاهم وصرفهم عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاد عمر إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا نتخفى؟ لماذا؟ ألسنا على الحق أحياء وأمواتا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. وهم على الباطل أحياء وأمواتا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: لماذا إذن نتخفى؟ فخرج صلى الله عليه وسلم مع صحابته المستضعفين في دار ابن الأرقم في صفين، صف يتقدمه الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، والصف الآخر يتقدمه أسد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكبر المسلمون ونزلوا وأتوا الكعبة شرفها الله، وأخذوا يطوفون على مرأى ومسمع من كفار قريش، فعلاهم من الكآبة والحزن والضيق ما الله به عليهم. الآن ما يستطيعون أن يقفوا، أن يضربوهم، إن سكتوا مشكلة وإن تكلموا مشكلة. ولذلك كما قال عبد الله بن مسعود وهو كان من المستضعفين من المسلمين، قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. قال: وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. قال صهيب الرومي أيضا من السابقين الأولين والمستضعفين، قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. ظهر الإسلام وانطلق منذ إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك لقب بالفاروق، لأن الله عز وجل قد فرق بإسلامه بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه. نقف عند هذا ونكمل بإذن الله عز وجل إن كان في العمر بقية في درس الغد، ومع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.